بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معنى قضى: وقضى ربك. الشرح: قال مجاهد: قضى يعني وصى. إيش الفرق بين قضى ووصى؟ يعني ليست قضى بمعنى قدر، بمعنى قضى قضاء كونيا، ولكن وصى، وصى شرعا. والشرع إرادة الله الشرعية هي إرادته من عباده أن يفعلوا، فقد يفعلون وقد لا يفعلون، فقد يفعل، قد ينفذون الشرع وقد لا ينفذون الشرع. أما إرادة الله الكونية فإنها إرادته أن يفعل هو سبحانه، فما أراد أن يفعل هو يكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهنا قضى ليست بمعنى إرادته أن يفعل، بل بمعنى إرادته من عباده أن يفعلوا، يعني بمعنى شرع، بمعنى وصى وقضى ربك، ليست بمعنى قدر وكون. هنا وقضى ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع. ألا تعبدوا إلا إياه، نعم شرع ألا يعبد إلا الله، أراد من عباده أن يفردوه بفعلهم التعبدي بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل، من عصى وتمرد على الشرع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي شرع أن يعامل الوالدان بالإحسان وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن، ما قال إما يبلغن الكبر، لاحظوا، يعني كل كلمة من شرع الله عز وجل لها معنى. يعني في فرق بين لو قال إما يبلغن الكبر، وفرق بين قوله إما يبلغن عندك الكبر. يعني قد يبلغ الوالدان الكبر لكنهما ليسا عندك، يعني اختار مثلا ألا يكونا عندك من غير سبب، قد يكون من غير سبب، أما إذا كان اختار أن لا يكون عندك بسبب عدم ارتياحهما لك أو بسبب الإساءة إليهما فهذا لا يجوز. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هو أدنى الإساءة، التعفف، كان يعني تتأفف من وضعهما أو يصدر منك هذا يعني الصوت من باب استقباح وضعهما أو التذمر من وضعهما. ونهى عن الأدنى وهو يقتضي أن الأعلى أولى بالنهي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تنهرهما يعني ترفع صوتك بزجرهما، أي نعم، بل ينبغي أن تقول لهما قولا كريما وأن تحتمل يعني ما يصدر منهما بسبب الكبر أو الخرف أو نحو ذلك. وعليك أن تعامل والديك بالقول الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني حينما تخفض لهما جناح الذل لضعفهما وبدافع رحمتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: قضى يعني وصى وشرع. وكذا قرأ أبي بن كعب، أبي بن كعب قرأ ووصى ربك، وابن مسعود كذلك وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر شرعا وليس قدرا وكونا، بل أمر شرعا. والأمر الشرعي هو شرعه لعباده، فإما أن يعملوا بشرعه وإما أن يعصوا الشرع ولا يعملوا به. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا. إيش هو النفي المحض؟ لا إله لا إله لا إله، هذا ليس توحيدا. أي نعم، هذا هو النفي المحض، ما فيه نفي إلا لإثبات كمال ضده. والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، الله الله الله الله، هذا ليس توحيدا، إثبات بدون نفي، بل لا بد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله. نعم، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، لا إله نافيا، كل الآلهة إلا الله مثبتا الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني وصى، فبعضهم يحسن لوالديه وبعضهم لا يوفق فلا يحسن لوالديه، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، يعني قرن حقهما بحقه سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، وهذا يدل على عظيم حقهما في الشرع، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك، لا تنفض يديك يعني في وجه والديك، أو ترفع صوتك يعني بكلام يسيء. قال ولما نهاه عن الفعل القبيح، الفعل القبيح فلا تقل لهما أف، والقول القبيح ولا تنهرهما، ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، هذا فعل. وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قال الشيخ رحمه الله وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين 3 مرات، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قل آمين. فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، يعني لم يتعرض لرحمة الله عز وجل ولا لمغفرته في رمضان، لم يعرف حق الله في رمضان. قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. أكل الحديث قال أخرجه من حديث أنس الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم 15، والبزار كما في مجمع الزوائد الجزء العاشر صفحة 166، والفريابي وأبو بكر الشافعي كما في جلاء الأفهام 25 ربما الصفحة، وفيه سلمة ابن وردان قال ابن القيم وسلمة هذا لين الحديث قد تكلم فيه وليس ممن يطرح حديثه، ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره، وأخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة 153، وصححه ووافقه الذهبي

دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الحقيقة المشرك مجنون غير عاقل، وكذلك من أساء إلى والديه فهو مجنون غير عاقل، ومن قتل أولاده خوف الفقر، الخوف الفقر أي نعم، أو أن يعني الرزق يضيق عليه فهو أيضا جاهلي مجنون. ومن لا يتورع من قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن كذلك هو مسعور مجنون. ومن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق فهو كذلك مجنون. ولهذا من يعني تجارى في سفك الدماء بغير حق يبتلى ولا بد بالجنون، يبتلى بالجنون. ولهذا من التزم هذه المجموعة من الوصايا فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له تمام العقل لعلكم تعقلون، ختمها ربنا عز وجل بقوله لعلكم تعقلون، فهذه ضمانة للعقل. إذا أردت أن تكون عاقلا فالتزم هذه الوصايا، لا تشرك بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، وإياك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك سواء كان ذكرا أو أنثى، وإياك وقربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإياك أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزال المرء في فسحة يعني من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب والعياذ بالله الدم الحرام انسعر، أصبح مسعورا وأصبح دمويا مجنونا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يعني بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، نعم، أن الله سبحانه وتعالى وصاكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا. قال ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل، هرقل ملك الروم لما وفد عليه أبو سفيان، وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قد وصل إليه، فاستدعاهم هرقل وسأل أبا سفيان في قصة معروفة ماذا يقول لكم، فقال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من الشرك وما خالف هذا. قاله كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. كذلك يعني من يكره النسل ويزعم أنه يريد أن يحدد النسل، والله سبحانه وتعالى قاض أمره، إذا أراد سبحانه وتعالى أن يخلق نسلا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهو بقدرة الله عز وجل. لكن هذا الشخص يكسب سوء النية، لأن من مقاصد الإسلام هو إرادة التناسل، كما ورد في الآثار: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن أعظم مقاصد الزواج ومقاصد النكاح هو كثرة النسل. حتى لما سئل الإمام أحمد يعني سؤالا افتراضيا: لو قيل إنه لم يبق من عمرك إلا يوما فهل تتزوج؟ قال: نعم. وعلل ذلك بأني أرجو أن يخرج الله من صلبي من يذكره سبحانه وتعالى. فإرادة الناس يعني بعض الشباب أو بعض المتزوجين يقول: أريد أن نستمتع. يا أخي، ما ليست المسألة مجرد متعة فقط، بل المسألة تحقيق مقصد من مقاصد الإسلام العظيمة، وهي تكثير النسل لعل الله سبحانه وتعالى يخرج منهم من يعبد الله عز وجل، ويتكون منهم ويكون منهم جندا للإسلام يدحر الله بهم أعداء الإسلام. لهذا شو الخبثاء، يعني بعض أهل المذاهب الردية يعمدون إلى المكاثرة، فيعني يبيحون التزوج بتعدد. أما مع الأسف يعني بعض أهل السنة قد يحضرون يعني بفعلهم أو بكراهيتهم أن يعدد الرجل الزوجات، إذا نعم بشرطه يعني بمراعاة أحكامه. فمع الأسف يعني تجد أن أصحاب المذاهب المبتدعة يكاثرون بالنسل وبعض أصحاب أهل السنة يحدون النسل بزعمه يتسببون نعم حتى إذا يعني استمر على تناول مثل هذه الموانع ربما يتسبب في عقم الزوجة أو في عقمه هو ويكون قد أساء والعياذ بالله. وإن كان الأمر بقدر الله عز وجل لكن يؤاخذ على نيته وفعله واختياره. وقوله نعم نعم قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني خلقك وحده ما شاركه أحد في خلقك، ومع ذلك أنت تجعل له ندا في فعلك التعبدي. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا الزنا كله فاحشة كما وصفه الله عز وجل، فاحشة وساء سبيلا وهو محرم، لكن الزنا بحليلة الجار أعظم فحش. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى. ابن عطية المحرر الوجيز نقله عن ابن عطية، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، فهذا نعم يحل دمه. أما ما عدا هذه الأسباب الثلاثة فلا يحل دم المسلم بغيرها. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة يدخل فيه الخوارج، يعني الخوارج الذين يخرجون على المسلمين وعلى إمامهم. نعم من فارق الجماعة، من نزع يدا من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. ولهذا الخوارج يحل قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مهت أريق النعمك تأريقوا مهما يصنعك ما يصو مهت لصنعك تلصنوريق حد إلى آخر ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج به. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى، يعني على الوصايا الثلاث: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ومحمد بن نصر في الاعتصام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بوصيته ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله أو تقهر الإيمان. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته. قال: يتكبد الناس مشقة الذهاب للصلاة في الروضة الشريفة، ويتدافعون ويتزاحمون، بل ويرفعون أصواتهم، فهل هناك فضل خاص بالصلاة في هذا المكان دون سائر الحرم؟ وهل الدعاء فيها له مزية خاصة وردت بها السنة؟ وهل ما يفعله الناس من رفع الصوت جائز؟ طبعا الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي، الله أكبر. طبعا هذا السؤال يعني حقيقة يعني مهم. يتكبد الناس مشقة الذهاب للصلاة في الروضة، في الروضة الشريفة، ويتدافعون ويتزاحمون، بل ويرفعون أصواتهم، يعني هذا التدافع والتزاحم ورفع الأصوات هل يباح؟ طبعا لا يباح، يكون حراما، ربما يكتسب الشخص من الإثم أكثر مما يحصل عليه من الأجر. أما يعني أنه في فضل خاص، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بمعنى أنها بقعة مفضلة، العمل فيها يعني هو عمل أهل الجنة، أو عمل الجنة أهل الجنة، روضة من رياض الجنة. فبالنسبة للنافلة، إذا لم يكن هناك إثم، مزاحمة ومدافعة كما يحصل الآن، وسوء أدب ومظهر من المظاهر التي يرفضها الإسلام ويحجبها، ليست مظاهر إسلامية، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، يعني إذا نظرت إليهم وإلى تدافعهم فقلت كأنهم أعداء ووحوش، بينما الإسلام يقتضي التوادد والتراحم والتعاطف وعدم الإيذاء وعدم الاعتداء. حتى تخطي الرقاب إذا لم يكن له سبب، ما كان هناك فرجة أمامك وتركها من هو أمامك فلا يجوز لك أن تتخطى رقبته بقصد أنك تتقدم بدون سبب. لكن إذا كان هذا ترك حقه في الفرجة التي أمامك فلك أن تذهب إلى هذه الفرجة بعد أي نعم بعد أن لا تؤذيه. ليست المسألة، لأن أذية المسلم في الحقيقة يعني إثمها شديد. فعلى كل حال كل ما ذكرناه في الروضة إنما هو مسنون، لو تركته لا إثم عليك، وهو في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل هو الصف الأول خلف الإمام، وما يامن الصف ميمنة الصف في الروضة تخرج عن الروضة، وهي أفضل من الروضة في الفريضة في الجماعة. على كل حال فضل الروضة إذا لم يكن هناك إثم، كيف تكتسب يعني أجرا لو تركته لا إثم عليك؟ فعلا لو تركته لا إثم عليك، لكن لا تكتسبه إلا بإثم. فما هي الحصيلة؟ لا شك أن يعني أن الخسارة واضحة. لا يجوز رفع الصوت في المسجد، ولا يجوز يعني التدافع كما ذكر السائل وفقنا الله وإياه، والتزاحم، بل فيه أذية حقيقة، أذية بالغة، خاصة في باب السلام، يعني عندما يحصل التدافع وكأنهم سبحان الله العظيم يعني إبل هيم انطلقت إلى الماء، ما كأنهم يعني أناس ومسلمين، مظاهر ليست إسلامية. ينبغي يعني على المسلمين، ينبغي يعني لمن لديه حس إسلامي وغير إسلامي أن يتورع عن مثل هذه المظاهر. يدوسون بعضهم سبحان الله لشيء يعني ليسوا ملزمين به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال ثاني نسيته للسائل، يقول: هل صلاة الجنازة في الحرمين الشريفين تفضل عن سائر المساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، بألف صلاة نكرة تعم كل صلاة، صلاة الجنازة، صلاة القضاء، صلاة النافلة، أي صلاة هي داخلة في هذا التفضيل، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. بعد في الخلف ما شاء الله. هل الصلاة في الساحة لا تدخل ضمن الحرم سواء أكانت الصفوف متصلة أم لا؟ إذا كانت الصفوف متصلة فهي تدخل نعم ضمن الحرم، أما إذا كانت غير متصلة، على كل حال إذا كانت غير متصلة فهو صلى في الساحة، ساحة الحرم، إذا لم يكن منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لي بيت في المدينة ومعي أبنائي وزوجتي، ولي بيت في جدة، ولي عمل في المدينة وجدة، ولكني لا أدير العمل، أي أني شبه متقاعد، عادة أذهب إلى جدة في منتصف الأسبوع، ويوم الجمعة أذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل أحرم من جدة؟ إيه، ما دام لك بيت في جدة فتحرم من بيتك في جدة ولا شيء عليك. أنت حينما تذهب إلى جدة وتتجاوز الميقات تريد أن تذهب إلى منزلك، فإذا جد عزمك للعمرة تحرم من بيتك في جدة. هل يجوز اسم نور واسم رشيد؟ أي بدون تعريف يجوز، لكن النور لا يجوز، بالألف واللام بالنور هذا لا يجوز، لأن النور هو من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله، أما نور فهو يصدق على صفة الله عز وجل، القرآن نور وهو كلامه، ويصدق على النور المخلوق كالشمس، نور الشمس ونور النار وغيرها. وكذلك رشيد، أليس منكم رجل رشيد؟ لكن إذا قلت الرشيد أدخلت الألف واللام المستغرقة لهذا المعنى الكامل، فهذا يوصف به الرب تبارك وتعالى فهو الرشيد. لكن تقول رشيد، نعم، والرشيد، نعم يسمى به. هل الأصل في الزواج التعدد؟ الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء، اللي ما تطيب لك ما أين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ثم حددها مثنى وثلاث ورباع، لا تزيد على أربع.